بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل في تفسير هذه السورة، وهي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فقط أنبه إلى الأثر الذي ذكرته أمس، وهو أثر عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في يده ورقة من التوراة، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: ورقة من التوراة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، إلى آخر الحديث. قلنا: هذا جاء هو حديث صحيح. أنا قلت: جاء في الصحيح وفي غير الصحيح عند الإمام أحمد وغيره. نعم، توقفنا عند قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث الآية. قال جل وعلا بعد ذلك: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذا بداية تفصيل هذه القصة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته الذين أدبروا له هذه المكيدة. ويظهر أن إخوة يوسف وهم العصبة أي جماعة كانوا يرون حب أبيهم يعقوب ليوسف، ويعقوب عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء، وهو نفسه الذي يسمى إسرائيل، وبنو إسرائيل ينتسبون إليه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وهذا سبق معنا في سورة آل عمران، وأن يعقوب عليه الصلاة والسلام فرحا بما أوتي أو لما وقع له نذر وحرم على نفسه أمورا، قيل اللحم وقيل اللبن وقيل غير ذلك، لكن قبل أن تنزل التوراة. ثم نزلت بعد ذلك التوراة على موسى، وصار ما حرمه على نفسه حلالا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ويعقوب. ولا شك أنه كان يقسم بين أولاده بالسوية، لكن كان يرى في يوسف علامات النجابة والذكاء والصلاح، ولعلها علامات النبوءة، ولعلها علامات النبوءة. فكان يظهر لهم أن لأبيهم يعقوب حب ليوسف وهو من أم أخرى وليس من أمه، فوقع في أنفسهم الحسد والبغض له. لقد كان في يوسف وإخوته، أي في قصة يوسف وخبرهما إخوته، آيات عبرة وعظة وموعظة للسائلين عن ذلك، لمن يسأل عن ذلك، لمن يسأل عن قصة يوسف وإخوته، فإن هذه القصة فيها عبر ومواعظ. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا، أي لما قالوا، وقت إذ قالوا، حين إذ قالوا، وهذا بداية القصة من ها هنا، اجتمعوا وتكلموا فيما بينهم بما بينهم، وقالوا إن أبانا يعقوب يحب يوسف أكثر منا، وأخوه الذي جاء في الآثار أنه يسمى بنيامين، بنيامين أخوه من أبيه وأمه، فخلاف الجماعة الأخرى العصبة أو العصبة، فأولئك إخوة من أم أخرى. أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هم اثنان، هما اثنان ونحن عصبة أي جماعة، فكيف هما أحب إليه منا؟ والواجب أن يحب الجماعة ويقدمها على الاثنين. إن أبانا لما يقدم هذين علينا لفي ضلال مبين، لأن محبته إياهما أكثر منا، فهو هذا في ضلال، في ابتعاد عن الحق والصواب وانحراف عنه مبين ظاهر، مع أنه نبي. قالوا فيه هذه المقولة: إن قالوا إن أبانا في ضلال مبين. إخوة يوسف هؤلاء بعضهم يذكر أنهم أنبياء وأنهم هم الأصباط، وفي الحقيقة لا دليل يقوى على ذلك، لأن الأصباط أي فصائل اليهود، فصائل بني إسرائيل، فالأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، كالقبائل بالنسبة ماذا للعربي، هذا المقصود بالأسباط، ولا دليل على أنهم كانوا ماذا من الأنبياء، لا دليل على أنهم كانوا من الأنبياء، فالعرب فيهم قبائل وبنو إسرائيل فيهم أسباط، كما أن العجم فيهم الشعوب، لكن كل سبط من هؤلاء الأسباط جاء من نسله رجل من هذا السبط يكون قد يكون نبيا، قد يكون نبيا. نعم، فلا دليل على أن هؤلاء هم الأسباط أو هم أنبياء، لا دليل على أنهم أنبياء. نعم، قال: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. لما اجتمعوا قالوا إما لا بد من أن نزيله من الوجود، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخلو لكم وجه أبيكم أي هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم، أعدموه وأقتلوه وأزيلوا وجوده من الأرض، عند ذلك يخلو لكم وجه أبيكم وتظفروا بمحبة أبيكم لكم وتستريحوا منه ويخلو لكم أبوكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني هم يعلمون أن قتلهم ليوسف خطيئة من الخطايا ومعصية من المعاصي، فقالوا نفعل ثم نتوب، فأضمروا التوبة قبل الذنب، أضمروا التوبة قبل الذنب، يعني يعصون ثم بعد ذلك يتوبون إلى الله جل وعلا. وهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان، من تلبيس الشيطان على بني الإنسان، يقول له افعل كذا وكذا ثم العمر طويل، بعد ذلك تب إلى الله تبارك وتعالى، بعد ذلك تب إلى الله تعالى، وهو ما يدري لعل عمره لا تزيد على ذلك إلا دقائق أو ثواني، ولربما تقبض روحه وهو على المعصية أو في أشد المعصية أو بعد نهاية المعصية أو غير ذلك. نعم. قال قائل منهم، قيل هو كبيرهم، قيل هو كبيرهم، ويذكرون أن اسمه روبيل، روبيل، هذه من أخبار بني إسرائيل ولم يثبت في ذلك شيئا أو شيء مرفوعا. قال لا تقتلوا يوسف، يعني لا تصل العداوة إلى قتله ولا يصل البغض إلى قتله، نحن نريد أن يخلو لنا وجه أبينا فنزيله من الوجود فيما بيننا فننقله إلى أي مكان ينقطع خبره عنا، ينقطع خبره عنا. قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذا كنتم عزمتم على هذا الفعل وهو أن تزيلوا يوسف من الوجود، فليكن بأخذه ووضعه في البئر، في أسفل البئر، إلى أن يأتي زمن يمر من هذا الطريق بعض الناس فيحتاجون إلى شرب الماء، يجدون يوسف ويأخذونه معه وننتهي منه ولا يصل الأمر إلى قتل. إن كنتم فاعلين أي عازمين على ما تقولون. وبعض السيارة، السيارة أي المارة، من سار يسير سيرا، وإن كان السير يطلق على المشي ليلا، فالمراد المارة الذين يمرون من المسافرين فيستريحون عند هذا المكان، ربما أخذوا الماء من الجب اللي هو البئر فيجدون يوسف ويأخذونه معه. وألقوه في غيابة الجب أي أسفله، في قراءة في غيابات أي الأسافل، أسفل الجب كله، تحت كله. نعم. ولم تأخذهم رأفة لا بأبيهم ولا بأخيهم، هذا مع أن الأمر هذا الفعل الذي فعلوه اجتمعت فيه أمور كثيرة وهو أمر عظيم، لأنهم بفعلهم هذا فيه سعي لقطع الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير، في حين أنه لا ذنب له، وأيضا عدم رأفة ورحمة الكبير الفاني وهو الوالد، وله حق عليهم وله حرمة وله فضل من الأنبياء، وخطر هذا الفعل عند الله تبارك وتعالى مع ماذا؟ مع ما للوالد من حق على ولده. هذه أمور عشرة كلها اجتمعت تدل على أن فعلهم هذا الذي فعلوه عظيم وعظيم وعظيم جدا وخطير جدا. ففرقوا بين يعقوب وبين ولده وحبيبه على كبر سن الأب وصغر سن الولد وميل كل منهما إلى الآخر، وميل كل منهما إلى الآخر. نعم. فلما دبروا هذا التدبير جاءوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. هذه تأمنا أصلها تأمننا، تأمننا فيها نونين، ما لك لا تأمننا. لهذا تجدها في المصحف مكتوبة بنون واحدة وبين الميم والنون شكل صغير كالمعين، كايش المعين، إشارة إلى طريقة قراءتها. تقرأ بصيغتين، إما بالإشمام، والمقصود بالإشمام أن تنطق بالحرف ساكنا وتأتي بحركة الضمة. أصل الكلمة تأمننا، فلا تقرأ النون مضمومة نو، وإنما تسكنها وتظهر حركة الضمة وهي ضم الشفتين، فتقرأ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف. وبعضهم يجعل فيه صوتا أي غنة، ما لك لا تأمنا على يوسف. القراءة الأولى أقرب. القراءة الثانية هو نطق النون المضمومة بحركة خفيفة ضمة بالروم، أو يسمى الاختلاس، بعضهم يفرق بينهما، وهي ضمة خفيفة يسمعها القريب دون البعيد. فلا تقرأ ضمة كاملة خالصة ما لك لا تأمننا، ولكن خفيفة قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف. لكن احذر من إخفاء الميم، لابد تظهر الميم والنون بعدها، وبينهما تأتي بها ثلث الحركة، ما لك لا تأمننا. هذا قراءة العشرة، ما عدا يعقوب، يعقوب يقرأها مدغمة أو بإظهار النونين، ما لك لا تأمننا بالضمير، أو ما عندك العشرة؟ نعم، يعقوب هذا يقرأ إما بالإدغام التام ما لك لا تأمننا، أو بلا تأمننا، هذا أو هذا، لكن باقي التسعة يقرؤون بما ذكرت. فجاءوا قالوا لماذا لا تأمننا؟ ما الذي يمنع من أن تجعله عندنا في الأمن والعافية على يوسف وإنا له لناصحون؟ بعد أن اتفقوا على أن يرموه في الجب في البئر، في أسافل البئر، قالوا جاءوا بتوطئة ودعوة وهم يريدون خلاف ما يقولون، حسدا لحب يعقوب لولده يوسف. وإنا له لناصحون، نحيطه بالنصح فنحفظه ونرعاه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وفي قراءة أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، في قراءة بالياء هو يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون، يرتع ويلعب يعني يمرح وينشط، ونحن سنحفظه ونحوطه بالحفظ والصون والرعاية والعناية من أجلك. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، فراق ابني هذا مما يحزنني، لا أستطيع، يصيبني الحزن والشفقة عليه وتذكره والعطف أميل إليه، فأحزن إذا فارقني، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. نعم، فأخذوا من قوله هذا حجة لما سيفعل، حجة لما سيفعلون، أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي تشتغلوا باللعب فيما بينكم أو رأيكم أو الرمي فيما بينكم، وتتركون يوسف فيأكله الذئب وأنتم لا تشعرون. فهذه الكلمة التي قالها يعقوب أخذوا منها الحجة التي سيأتون بها. فقالوا على الفور: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. يعني كيف يعدو عليه الذئب ونحوه وهو من بيننا؟ إن عدا يعدو علينا جميعا، ونحن سننصحه، له ناصحون محيطون بالحفظ والرعاية، فلا يأكله الذئب من بيننا ونحن جماعة. إن إذن لهالكون عاجزون عن أن ندفع عن أنفسنا وعنه أيضا. قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، اتفقوا وعزموا، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. مجرد أن غابوا عن أنظار أبيهم يعقوب صاروا يوبخونه ويضربونه ويعنفون عليه ويفعلون ويفعلون ويفعلون، وظهرت لهم أو منهم الكراهية له من شتم وضرب وسب وغير ذلك، إلى أن وصلوا إلى الجب فربطوا به ودلوه في وسط الجب حتى أنزلوه قريبا إلى الوسط أو جاوز، قطعوا الحبل فسقط في أسفل الجب أي البئر، وتعلق بحجرة وبقي فيها، مع أنه لما أرادوا فعل ذلك به كان يعني يتشبث بكل واحد ويميل لكل واحد لينجيه من فعل الآخر، فكل يضرب ويسب ويشتم ويفعل هذا. فأسقط في الجب عليه الصلاة والسلام، وأول الأمر أرادوا قتله، لكن الله تعالى سبق في علمه أنه ماذا؟ أنه نبي ورسول، وأنه يعيش ويكون نبيا ورسولا وداعية في بني إسرائيل، فصرفهم عن القتل إلى فكرة أبيهم أخيهم الأكبر. ثم رموه في الجب ولم يمت، وجد صخرة بعد أن وصل إلى الماء، وجد صخرة فتشبث بها وانتظر إلى أن يأتيه الفرج. وأوحينا إليه، وهذا من لطف الله ورحمته، أن أنزل اليسر على يوسف في حال العسر، أوحى إلى يوسف في هذا الضيق يطيب خاطره ويسلي قلبه ويثبته أن الله تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا حسنا، وسينصره الله جل وعلا ويعليه. لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي بما فعلوا بك من هذا الصنيع، وهم لا يشعرون، أي هنا هم لا يشعرون راجع إلى أحد أمرين: إما وأوحينا إليه وهم لا يشعرون لتنبئنهم بأمرهم هذا، وإما وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لا يشعرون أنك أنت، لا يشعرون أنك أنت. ذكر في أثر رواه ابن جرير من قول ابن عباس أنهم أول ما جاءوا إلى يوسف كما سيأتينا في القصة وفطن إليهم، فقال وقد أخذ بالجام جيء بالصوار فوضع على يده ثم نقره، فطن أحدث صوتا، فقال: إن هذا الجام أي الصوار ليخبرني أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف، يدنيه دونكم وأنتم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب. ثم نقله ثانية فطن، قال: فأتيتم أباكم فقلتم إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب. قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام أي الصواع ليخبره بخبركم، ليخبره بخبركم. قال ابن عباس: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أي وهم لا يشعرون، إما تعود على وأوحينا إليه وهم لا يشعرون، رموه في الجب وتعلق في الصخرة فجاءه الإلهام والوحي من الله أن ماذا؟ أنك ستنبئ هؤلاء بخبرهم، أو أوحينا إليه أنك تنبئهم بخبرهم وهم لا يشعرون بأنك أنت هو يوسف. ولهذا ذكر لهم لا فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول جل وعلا مخبرا عن فعل هؤلاء بعد أن ألقوه في غيابة الجب، رجعوا على أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع وأنهم ماذا قد أصابهم الغم من جراء فقدهم ليوسف. قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا فأكله الذئب، فأكله ماذا؟ الذئب. وهذا الذي كان يحذر منه يعقوب، وهو الذي قال لهم هذا، فأخذوا من كلامه حجة لفعلهم. قالوا ونحن نعلم أنك لا تصدقنا، لأنه وقع بالاتفاق أنت قلت نخاف أن يأكله الذئب ونحن جئنا وقلنا لك قد أكله الذئب، فهذا وقع ونحن لا نقصد، فنحن ندري أنك لا تؤمن لنا لا تصدقنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا من التقدم لفعلهم، لأنها مصادفة عظيمة، اتفاق عجيب، وقال أخاف أن يأكله الذئب، أخذوا فأكله الذئب، يعني يا سبحان الله الذي خفت منه وقع، فإذن لن تصدقنا لغرابة وعجيب ذلك الاتفاق. ولكن كما يقال كل من يفعل السوء يظهر على فلتات لسانه أو على ملامح وجهه أو عدم اتساق تصرفاته، يظهر هذا منه، فجاءوا ليؤكدوا كذبهم ليس صدقهم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا إلى سخلة شاة صغيرة فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. والعجيب أن يوسف أكل، أن الذئب أكل يوسف ولم يقطع ثوبه، كان رؤوفا رحيما به، خلع ثوبه ثم أكله. فقال لهم يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا ظاهر أنه ماذا؟ من كذبكم، غير صحيح. متى يأكل الذئب الإنسان ويترك ثوبه سليما غير مخرق؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، دعا الله تعالى أن يصبره صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. قال الثوري عن بعض أصحابه ثلاث من الصبر: أن لا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك، ولا تزكي نفسك، ولا تزكي نفسك. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لأنه علم أنهم يكذبون، فصبر جميل والله المستعان، فلا استعانة إلا بالله ولا معين إلا الله جل وعلا، وهو الذي يعينني على الصبر على فقد ولدي هذا الذي يحبه حبا عظيما. وقد اجتمع في فراقه له وفي تمالؤهم على التفرقة فيما بينهما الأمور العشرة التي ذكرناها سابقا، فالصبر على ذلك ليس بالسهل، فاستعان بالله جل وعلا على أن يلهمه ويعطيه الصبر الجميل. والله المستعان على ما تصفون، ما تذكرون من الكذب الظاهر. ومن استعان بالله تعالى أعانه الله كما قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. عائشة رضي الله تعالى عنها لما قيل فيها ما قيل في حادثة الإفك ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي عند أبويها، لأنها بعد أن سمعت بالخبر وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا يتحدث الناس، قالت أتأذن لي أن آتي والدي؟ فجاءتهما ثم أتاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فدخل عليها ووقع الكلام بينه وبينها وبين أبويها في هذه القصة التي رميت بها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقامت وقالت، قالت وكنت صغيرة لم أحفظ من القرآن الكثير، لم أقرأ من القرآن شيئا كثيرا، لكن كنت مما أحفظ قصة ما جاء في قصة يوسف. فقالت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أخبر جل وعلا هنا عن بقية قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن ألقوه في الجب وتعلق بالصخرة وبقي وحيدا فريدا، مكث في البئر أمدا وزمنا الله أعلم به، في بعض الآثار أنه مكث 3 أيام وقيل غير ذلك وقيل أقل، لأن إخوة يوسف جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ماذا يصنع وما يصنع به وما يصنع به، فلم يزالوا عند الجب حتى جاءت جماعة تمر من هذا الجب، جاءت جماعة وساق الله له سيارة فنزلوا قريبا من البئر، أرسلوا والدهم لطلب الماء فألقى بالدلو بالحبل فيه الدلو إلى أن وصل إلى الماء فأحس به يوسف فتعلق بالدلو، فلما أخرج الدلو أخرج معه يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما رآه استبشر قال يا بشرى هذا غلام، يبشر نفسه، وفي قراءة يا بشراي يا بشراي هذا غلام، وقال بعضهم أن بشراي هذا اسم رجل ناداه ذلك الوالد الذي ذهب ليأتي بالماء، ولا يثبت في ذلك شيء، وإنما بشراي ترجع إلى كلمة بشرى، وفيها هذا من اللغات العربية يقال يا بشرى ويا بشراي، يحذف الياء يبقى يا بشراي فتحركت الياء أو سكنت وفتح ما قبلها فتقلب ألفا يا بشرى، ويصح إسكانها يا بشراي وفتحها يا بشرايا، كل ذلك هو من لغة العرب. وأسروه بضاعة أي أسره الوالد من بقية السيارة، احتفظ به لنفسه ولم يجعله ماذا، لم يذكر لباقية الناس أنه وجده في البئر، بل يظهر أنه اشتراه ليستفيد منه لما يرجع إلى بلده فيبيعه ويستفيد من ماله. نعم. وقالوا قد اشتريناه وتبضعناه، اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء خشية أن يشاركه بعض السيارة في ذلك. وأسروه بضاعة، أسروه بضاعة، وقيل أسروه بضاعة أي إخوة يوسف، أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتلوه، واختار أن يباع ولا يرجع إلى إخوته لأنهم سيفعلون نفس الفعل معه. إذن فأسضوه بضاعة، أي الذي جبذه وجذبه من البئر زعم أنه اشتراه من الذين عند الماء حتى لا يشاركه جماعته فيه. وقيل أسروه بضاعة، أي إخوة يوسف أسروا أمره، فلما جبذ من الجب قالوا للذي جبذه وأخذه أنه يباع للبيع، ولم يقولوا أنه أخانه. فيوسف أيضا لم يقل هؤلاء إخوتي، لأنه إذا ردوه عادوا إلى ماذا؟ إلى فعلهم، ولربما قتلوه. فنأذى هذا الوالد: يا بشرى هذا غلام يباع، فباعه إخوته والله عليم بما يعملون، أي عليم بما يفعل إخوة يوسف بيوسف عليه الصلاة والسلام. وقد سبق في حكم الله عز وجل ذلك، وأنه سينجيه، وآخر أمره أن يكون نبيا رسولا، بل عزيز مصر، بل ملكا عليه الصلاة والسلام، والخلق والأمر لله تبارك وتعالى. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله قومك لك يا محمد عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى ما وقع وما فعل بأنبياء ورسل من قبلك، ليس من قومهم فقط، بل من أقرب الناس إليهم، من أقرب الناس إليهم. فالعاقبة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعه، شروه بمعنى باع، باع إخوة يوسف يوسف بثمن قليل، بخس أي نقص، النقص، نعم، كما قال تعالى: فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فباعوه بثمن قليل، بل لو أخذوه من غير مقابل لقبلوا بذلك وما لم يمتنعوا. نعم، وشروه أي باعه إخوة يوسف. وقيل بل هو عائد على السيارة، أنهم اشتروا يوسف، وقال ابن كثير: الأول أقوى، شروه بثمن، أي باعه إخوة يوسف بثمن بخس، وكانوا فيه من الزاهدين، زهدوا فيه حتى باعوه بهذا الثمن القليل، ولو طلب من غير مقابل لأعطوه بغير مقابل، وهذا من الظلم العظيم، وهذا من الظلم العظيم. دراهم معدودة، قليلة جدا، قليلة جدا، نعم، وكانوا فيه من الزاهدين، إذ لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. فأخذه هؤلاء حتى قدموا به مصر، واشتراه عزيز مصر. وللحديث البقية إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.